بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: فصل في بيان أحكام الأولياء. الأولياء بشكل عام ينقسمون إلى مجبر وإلى غير مجبر. أما المجبر فهو الأب أولا ثم الجد، وغير المجبر سائر العصبات. لذلك قال الشيخ: ترتيبا وإجبارا. فإذا وجد ولي مجبر فلا يستطيع ولي غير مجبر أن يزوج، والولي المجبر لا يحتاج إلى إذن، وغير المجبر يحتاج إلى إذن. قال: ترتيبا وإجبارا، وعدمه وبعض أحكام الخطبة بكسر المعجمة، المعجمة أي التي لها نقطة، نقول خطبة، نعم. وفي بعض النسخ ذكر هذا الفصل وأسقطه في بعضها، فقال: وأولى الولاة من الأقارب في التزويج الأب، لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي. أولى الناس في تزويج الفتاة أبوها. ما معنى قوله لأن سائر الأولياء يدلون به؟ لو رأينا علاقة هذه الفتاة بوليها، إن كان جدها فالواسطة بينها وبين جدها أبوها، وإن كان أخوها فالواسطة أبوها، وإن كان ابن أخيها فالواسطة أبوها، وإن كان عمها فالواسطة أبوها. على كل حال، كل هؤلاء لهم علاقة بمن؟ بالأب بالدرجة الأولى. وأولى الولاة من الأقارب في التزويج الأب، لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي. إذن الولي الأول في كل الولاة من؟ الأب، وهو مع ذلك يتصف بالصفة الأولى، مع ذلك إنه مجبر. ثم الجد أبو الأب، فإن لم يوجد الأب، ولا يعني عدم الوجود أنه ميت، أو مثلا قد لا يوجد حكما، قد يكون مجنونا مثلا، أو قد يكون مسافرا. فإذا كان موجودا ومجنونا فالمجنون لا يلي، ولذلك تنتقل هذه الولاية إلى الأبعد وهو الجد. أو كان مسافرا مسافة قصر فما فوق، عند ذلك من الممكن أن تنتقل الولاية إلى الجد. ثم الجد أبو الأب، وإن على لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة. يعني إذا سألت الإنسان فيبين: أنا ابن فلان، وأحيانا ينتسب إلى جده مباشرة، فكأن جده الذي ولده، وكأنه أسقط والده حكما. وهذا من استعمالات العرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، وفي الواقع هو ابن عبد الله. فابن عبد المطلب ابن عبد الله، يمكن أن يقول الإنسان ينتسب إلى جده وينتسب إلى أبيه. لكننا عندما ندقق في المسألة، الأب مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله، جده عبد المطلب، نعم. فاختص كل من الأب والجد بالولادة دون سائر العصب. ثم الأخ للأب والأم. إذن انتقلنا من الولي المجبر إلى الولي غير المجبر. ماذا يعني ولي غير مجبر؟ هذا الأخ الذي سنبدأ به وهو الأخ الشقيق لا يمكن أن يزوج أخته إلا بعد سؤالها والإذن منها، فإن أذنت له بالزواج صح الزواج، وإن لم تأذن له لا يصح الزواج. نعم. ثم الأخ للأب والأم لإدلائه بهما، يعني قوة الأخ من جهة الأب ومن جهة الأم أقوى من غيره، لأنه كما نقول يعني جاء من طرفين، من طرفي الأب ومن طرفي الأم، فهو أقرب لإدلائه بهما. ثم الأخ للأب، الأخ للأب يدلي بطرف واحد، الأخ الشقيق يدلي بطرفين، فالترتيب يكون الأخ الشقيق أولا ثم الأخ للأب ثانيا لإدلائه به، فهو أقرب من ابن الأخ. أما الأخ للأم لا يسمى عصبا، الأخ للأم لا يلي أخته ولا يزوجها، لأنه العصبة إنما تأتي من طرف الأب لا من طرف الأم. فإذا اشترك يعني مثال واحد كان يعني أمها قد تزوجت رجلا قبل أبيها فولدت منه أولاد هؤلاء، ثم تزوجت يعني بالنسبة نتكلم عن هذه الفتاة التي نريد أن تتزوج، ثم تزوجت هذه الأم رجلا آخر، هذا الرجل الآخر أتى بها وأتى بعدد من الإخوة، عند ذلك من الأولاد بالنسبة إلى هذه الفتاة إخوة، إخوتها من أمها الذين كانوا معها من بطن واحد وليسوا من كنيتها، نقول فلان الفلاني مثلا، لنفترض أن هذه العائلة النجار لنفترض، ففلان عندما يكون أخا شقيقا أتى من نفس البطن من نفس بطن الأم، وأيضا ينتسب إلى أب واحد ما بين البنت التي نريد أن نزوجها والولد الذي يريد أن يزوج، ذلك يسمى أخ شقيق. أما إذا كان الرجل قد تزوج بأكثر من امرأة، وهذا أتى من امرأة وهذه أتت من امرأة، يسمى الأخ الآن لأب، الأخ أب واحد وزوجتين، كل زوجة أتت بولد، هؤلاء الإخوة إخوة لأب. أما إذا كانت المرأة تزوجت تباعا برجلين فأكثر وأتت من كل واحد منهما بولد أو أكثر، هؤلاء الإخوة من كل أب تسمى إخوة لأم. نعم. إذن الأخ لأم ليس عصبا، إذن ترتيبنا الآن جد أب، هذا انتهى الولي المجبر، بعد ذلك أخ شقيق ثم أخ لأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، يعني ابن الأخ الشقيق، وإن سفل يعني ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وهكذا معناه وإن سفل. ثم ابن الأخ للأب وإن سفل، ابن أخ لأب، ابن أخ لأب. نعم. لأن ابن الأخ أقرب من العم، أن الحاشية بالنسبة إليه أقرب مباشرة، يتصل بها أخوها ابن أخيها، فهذا أقرب من عمها وابن عمها. ثم العم، أيضا العم نرتبه لأبوين ثم العم لأب، أيضا ثم ابنه، ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب، وإن سفل ثم ابن العم لأب، وإن سفل، وهذا معنى قوله على هذا الترتيب. قال لزيادة القرب والشفقة كالإرث. لقد درسنا باب الإرث ودرسنا كيف أن الأقرب يحجب الأبعد، فإذا كان في مسألة إرثية أخ، هذا الأخ عصبة وهنالك عم عصبة، فهل يأخذ العم مع وجود الأخ؟ لا يأخذ. هل يأخذ العم مع وجود ابن الأخ؟ لا يأخذ. هل يأخذ ابن العم مع وجود العم؟ لا يأخذ. وهكذا كما رتبنا في مسألة العصبات في باب الإرث، نرتب هذا الترتيب في باب الولاية بالنسبة للتزويج. قال لزيادة القرب والشفقة كالإرث. وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان. نعم، لو كان ابن عم أحدهما لأبوين وآخر لأب لكنه أخوها لأمها، فالثاني هو الولي لأنه يدلي بالجد والأم، والأول يدلي بالجد والجدة. ما معنى هذا؟ اولا، وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان، يعني احيانا لا يوجد اخ شقيق، يوجد الاخ للشقيق بالنسبة للقرابة لكنه في مجلس الزواج في مجلس العقد لم يكن موجودا، فهل ننتقل الى الذي ابعد ام هذا حق للاخ الشقيق؟ عند ذلك ننقل الامر الى السلطان بسبب غيابه، لانه على كل الاحوال هو غير مجبر، ولذلك السلطان عند ذلك يلي مكان الغائب. من الغائب هنا في المسألة؟ الغائب الاخ الشقيق، فيلي مكانه السلطان. نعم، لو كان ابن عم لأبوين وآخر لأب، يعني الآن عندها لا يوجد لها إخوة، وليها ابن عمها، أبناء العمومة كلهم في درجة واحدة، لكن قد يختلف أحدهما عن الآخر. صورة هذا الاختلاف، أحيانا يموت الزوج فيأتي أخو الزوج فيتزوج من؟ نفس المرأة. يعني يقول واحد تزوج زوجة أخيه بعد وفاة أخيه أو بعد طلاقها. الآن في هذه المسألة ترى أن الأولاد أولاد عم من جهة وإخوة لأم من جهة أخرى، فقال نعم لو كانا ابنا عم أحدهما لأبوين وآخر لأب لكنه ابن عم لأب، يعني الأصل هكذا كما قلنا، مات الأب وبعد موت الأب تزوج بهذه المرأة أخوه أخو الأب. الآن الأولاد هنالك لو كان ابن عم آخر، ابن عم آخر لا علاقة له بالقرابة بالوالدة، فهنالك ابن عم فقط من جهة الأب، لكن هذا مع أنه ابن عم كذلك هو أخ، أيهما يقدم؟ من كان أخا، ابن عم من جهة وأخ من جهة أخرى. نعم لو كان ابن عم أحدهما لأبوين وآخر لأب لكنه أخوها لأمها، فالثاني يعني لأبين هو الولي لأنه يدلي بالجد والأم من طرف الجد، يعني هو العلاقة التي كانت بينهما أنه الذي يصل بينهما بالنسبة للعصوبة العم. من الذي يربط هذا الأب مع هذا العم؟ الجد السابق. وأيضا هنالك رابط آخر هو رابطة الأم، فقد نزلوا من بطن واحد، فكان أخا لأم من جهة وكان أيضا ابن عم من جهة أخرى. توضحت المسألة؟ أعيد. زيد وخالد أبو إخوة، زيد وخالد إخوة، تزوج زيد بمريم ثم خلف أولاد، وبعد أن تزوج زيد بمريم مات زيد، فخلف زيد في الزواج من؟ خالد. تزوج المرأة، تزوج مريم، خالد بعد موت زيد. الأولاد الآن أيضا جاء بأولاد، هؤلاء الأولاد ماذا يقرب؟ أولاد زيد بأولاد خالد من مريم أولاد عم، هذا ابن خالد وهذا ابن زيد، أولاد عم. فإن كانوا ذكورا وإناثا أولاد عم من جهة، لكن البطن الذي حمل كلهم أمهم مريم، صحيح؟ فلما كانت أمهم مريم كانوا من جهة إخوة لأم، ومن جهة أخرى أولاد عم لأن الأب مختلف. وضحت المسألة؟ إذا لم تتضح نعم. إذن إذا تزوج رجل بامرأته وجاءت هذه المرأة بأولاد ثم مات ذلك الرجل وتزوج هذه المرأة أخوه، أخو الميت، وخلف أولادا، فالأولاد الذين هم للمرأة من جهة أولاد الأول إخوة أشقاء، وأولاد الثاني إخوة أشقاء، أولاد الأول مع أولاد الثاني من أم واحدة أبناء عم، وأيضا إخوة لأم، أبناء عم من جهة الآباء إخوة لأم لأنهم من أم واحدة. الآن لو كان لهم عم آخر وله أولاد، ابن العم البعيد أراد أن يزوج بنتا من بنات مريم التي قلنا هو أقرب أم أحد الإخوة لمريم مع أنه ابن عم أقرب؟ لا، ابن العم الذي هو أخ لأم أقرب من البعيد، لأنه يدلي بالجد والأم. يعني لما قلنا ابن عم من الذي يجمع الأعمام؟ الجد، نعم، والأول يدلي بالجد والجدة. ولو كان ابن عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأم، فالابن هو المقدم لأنه أقرب، كيف يكون ابنها وابن عمها؟ لو تزوجت المرأة بابن عمها فابنها هنا ماذا يقربها؟ يقربها ابنها من حيث الولادة، لكن من حيث علاقته بزوجها ماذا يقربها؟ زوجها ابن عمها، ابنها ابن ابن عمها، صحيح؟ تزوجت المرأة بابن عمها فأتت بأولاد، لو أراد أن يتكلم الولد عن علاقته بأمه من جهة أبيه ماذا تقربه غير كون أمه؟ ماذا تقربه؟ هذه هو بالنسبة إليها أبوه ابن عمها، هو ابن ابن عمها فهو من عصبتها. نعم، أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأم، فالابن هو المقدم لأنه أقرب. ولو كان ابن عم أحدهما معتق قدم المعتق أيضا ابن عم، وبعد ذلك ملك الرجل هذا ابنة عمه ملكا، ملك اليمين بشراء بهبة بأي شيء، ثم اعتقها، صار له ولايتين، ولاية الاعتاق عليها وولاية ابن العم، فيقدم على غيره. ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق وبه صرح البلقيني. يعني إذا تنازع الأمر ابن عم عادي وابن عم يساويه في الدرجة ويزيد عليه في العتق يقدم، أما ابن عم ويزيد الآخر عليه بأنه ابن عم شقيق فإنه يقدم عليه. تنبيه: ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا، وهو كذلك وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط، ولا يزوج ابن أمه ببنوة محضة خلافا للأئمة، ولا يزوج ابن أمه ببنوة محضة خلافا للأئمة الثلاث. المسألة الأولى: ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد. قلنا نحن الأولياء أب جد أخ شقيق أخ لأب عم ابن عم وهكذا، رتبنا الأولياء. هل يسمى غير الأب والجد وليا؟ نعم، بعض الإمام توقف فيه جعل الحقيقة، يعني هنالك ولي حقيقي الذي سميناه بالولي المجبر وولي تبع، أما الولي الحقيقي من هو؟ الآب والجد، والولي التبع الإخوة أبناء الإخوة العمومة أبناء العمومة وهكذا. مسألة ثانية، انتهت هذه المسألة البسيطة. بعدها قال: ولا يزوج ابن أمه. واحد مات أبوه وأرادت أمه أن تتزوج، خطبت من قبل الرجال، فمن يليها؟ هل يأتي ابنها هنا فيزوجها؟ قال الشيخ: ولا يزوج ابن أمه، يعني الولد لا يكون وليا على أمه. نعم، ببنوة محضة. ما معنى بنوة محضة؟ هنالك ابن وله قرابة أخرى، وهنالك ابن وليس له قرابة أخرى. ما معنى هذا؟ امرأة تزوجت برجل غريب ليس من عائلتها ولا من عصوبتها، فأتت منه بولد، ما هي القرابة ما بين هذا الولد وما بين هذه الأم؟ ابن محض فقط، ما في شيء آخر، ما في أي علاقة على الإطلاق. لكن لو تزوجت المرأة بابن عمها صار الولد له قرابة، أما القرابة الأولى فهو ابن لها، والقرابة الثانية هو ابن ابن عمها لأنها تزوجت بابن عمها فصارت لها قرابة أخرى. لذلك قال: ولا يزوج ابن أمه ببنوة محضة، ببنوة خالصة لا علاقة لها بأي قرابة على الإطلاق. نعم، خلافا للأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة من الأئمة الأربعة يجيزون ذلك. نعم، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما أراد أن يتزوج بأم سلمة رضي الله عنها كان وليها من؟ ابنها. يعلل الإمام الشافعي أن هذه الولاية التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة بولدها هذا عمرو بن أم سلمة إنما كان ذلك بسبب أنه ابن عمها، فهو ليس ببنوة محضة وإنما بالقرب. ومن أخذ الحديث على ظاهره قال: الابن ولي للمرأة سواء كان قريبا لها من غير أبناء أو يعني ابنها مباشرة وليس هنالك قرابة أو كان بينهما قرابة. نعم، الابن المحض هل يسمى عصبا؟ المرأة يزوجها عصباتها، فالابن لا يسمى في هذه المرحلة، يعني هو أدنى منها. ولذلك هذه المسألة نحتاج نحن فيها إلى دليل. هذا الدليل الذي نحتاج فيه تنازع فيه العلماء في هذه المسألة التي قاسوا فيها بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الأئمة الثلاثة يقولون بزواج أن يكون الابن وليا أيا كان لأمه، ومذهب الإمام الشافعي لا يلي الولد أمه إلا إذا كان هذا الولد ابن أمن عم له. والمزني خلافا للأئمة الثلاثة والمزني، والمزني من تلاميذ الشافعي، معنى ذلك هنالك قول عند الإمام الشافعي يعني عند مدرسة الشافعية للمزني أنه يزوج الولد أمه، لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب. يعني الأم، انظروا في مسألة نسبية، ابن العم هذه عائلته، هنالك مشاركة. يعني عندما يتزوج رجل امرأة هل تقربه في النسب أم هنالك مصاهرة؟ مصاهرة. علاقة الابن الآن مع هذه المرأة جاءت من علاقة النسب أم من علاقة المصاهرة؟ جاءت من علاقة المصاهرة. ولذلك يعني إذا بمعنى آخر أو أقرب، إذا أتت هذه المرأة بفاحشة فهل يتعير بذلك زوجها؟ يستطيع أن يطلقها وينتهي من ذلك الأمر. أما ابن عمها يبقى ذلك العار ملطخ بهذه العائلة، فلذلك يسعى إلى مسألة الشرف والنسب والعلاقة الطيبة. ربما نرى بعض العلاقات الاجتماعية، نحن الآن لا نريد أن نأخذ حالات خاصة، إنما نريد أن نأخذ الحالات العامة التي عمم فيها الشر. لذلك قال لأنه يعلل الآن، هذا جواب على سؤاله، لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب في انتسابها إلى أبيها، لأن بالنسبة إليها تنتسب إلى أبيها. لو أردنا هذا الولد أن ننسبه إلى أبي أمه يصبح هذا الجد، وقلنا هذا الجد في الميراث يسمى بالجد الفاسد، صحيح؟ أبو الأم، نعم. وانتساب الأبن إلى أبيه فلا يعتني بدفع العار عن النسب. فإن كان ابن عم لها أو معتقا لها أو عاصب معتق لها أو قاضيا أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي زوج، حالات يسمح للابن أن يزوج أمه. الأولى، فإن كان ابن عم لها، يعني إن كان من اسم كان هنا، يعني إن كان الولد ولدها ابن عم لها، هذه الحالة الأولى، معنى ذلك صار في قرابة نسب الأولى. فإن كان ابن عم لها، شو بيجي الجواب؟ زوج بما ذكر، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو معتقا لها، الولد اشترى أمه، الولد والأم كانا رقيقين، وبعد ذلك حرر الولد فملك مانا فبحث عن أمه فاشتراها فأعتقها. طبعا مجرد الشراء تعتق الأصول، صار له منا عليها. هذا الولد أفضل الأولاد بالنسبة للأمهات لأنه كان سببا في حريتها، فأعتقها من الرق بسبب الشراء. عند ذلك صار ابن ومعتق في آن واحد. إذا كان ابنان ومعتق فزوجها بكونه معتقا لا بكونه ابنان، صح. هذا الشيء الثاني. أو قاضيا، واحد أمه بدها تتزوج، هو قاضي المسلمين في البلدة، إذا واحد ما له ولي من يزوجه؟ القاضي له ولاية عليها، ولاية عامة، مو ولاية ابن على أمه، له ولاية يزوج أي امرأة في البلد. ألا يزوج أمه؟ من باب أولى، أو كان قاضيا. إذن إذا كان ابن عمي أو كان معتقا أو كان قاضيا أو كان وكيلا عن وليها، جاء مثلا أخوها الشقيق بعيد اجتمع به وقال إن أمي تريد أن تتزوج وأنت وكيلها، اتكلم مع مثلا أخيها الشقيق الذي يكون خاله فيقول يا خالي إن أمي تريد أن تتزوج وأنت أخوها الشقيق وأنت تليها، قال الخان هنا وكان بعيدا وقال وكلتك بزواج أمك وكلتك بزواج أختي، فصار وكيلا عن من؟ عن وليها. إذن إذا كان ابن عم لها، الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان معتقا لها. الصورة الثالثة إذا كان قاضيا فله الولاية العامة. الصورة الرابعة إذا كان وليا عن أخيها مثلا الذي يزوجها، فيها أحد هذه الصور يزوج الابن أمه. الله يرحمه، كان معنا أخ سمى الشيخ صلاح زوج أمه عدة مرات، كنا نضحك كلما جاء مرة يزوجها يعني علاقة من هذه العلاقات طبعا. فلا تضر البنوة، كان يأتي إلى شيخنا فيقول زوجت أمي اليوم مثلا، تزوج بأكثر من واحد. فلا تضر البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة. فإذا يعني هنالك في أشياء يمنع، في ما معنى مقتضي ومانع؟ دائما كنا نأخذ في باب الصلاة نقرب لكم هذا الأمر. إذا دخل وقت الصلاة صارت الصلاة، صار في مقتضي. ما هو المقتضي؟ صار هذا الرجل بلوغ، عنده بلوغ، صار مقتضي للصلاة. دخل وقت الصلاة صار في مقتضي للصلاة. يعني فهنالك مانع أحيانا يصرفه عن الصلاة. امرأة بالغة دخل وقت الصلاة لا تستطيع أن تصلي، لماذا؟ لأنها حائض أو نفساء. فاجتمع المقتضي والمانع. ما هو المقتضي؟ دخول وقت الصلاة والبلوغ والتكليف، هذا مقتضي. المانع ما هو؟ عارض، كان حيض نفاس مثلا، عند ذلك لا تصلي. إذا اجتمع المقتضي والمانع. ماذا قال ابن آل؟ فلا تضر البنوة لأنها غير مقتضية. الأصل البنوة لا تقتضي أن يكون الابن وليا على أمه، لا مانعة لا تمنع، لأنها إذا كانت بسبب آخر يعني فلا صحيح هي غير مقتضية، لكن لا تتصف بأنها مانعة، لأن الولد قد يتصف بصفة أخرى. ما هذه الصفات الأخرى؟ كما قلنا ابن عم لها، معتق، قاضي، وكيل إلى غير ذلك. فإذا وجد معها سبب آخر مقتض للولاية لم تمنعه. كان مع السبب، كان قاضيا، هذا سبب، سبب مثلا. فإذا عدمت العصبات من النسب، بحثنا عن الأب غير موجود، الجد غير موجود، الأخ الشقيق غير موجود، الأخ لأب غير موجود، أبناؤهما غير موجودين، العم غير موجود، ابن العم غير موجود، ماذا نفعل؟ عدمت هذه العصابات من النسب. يقولون في اللغة العامية هذه امرأة مقطوعة من شجرة، يعني ماتت الشجرة كلها وبقيت هذه المرأة، من يليها؟ نعم، فالمولى أي السيد المعتق، نعم، الرجل ثم عصاباته نعم بحق الولاء، سواء أكان المعتق رجلا أو امرأة. لا يوجد عصابات من النسب. ننتقل إلى مسألة الولاية بالإعتاق. يعني لو كانت هذه المرأة أما فأعتقت، من الذي أعتقها؟ إن أعتقها رجل زوجها هذا الرجل، فإن لم يكن موجودا زوجها ابنه وابن ابنه، هكذا يكون له الولاية عليها. طيب، فإن كانت المعتقة امرأة زوج هذه المرأة من يزوج المعتقة؟ المعتقة من يزوج وأبوها موجود؟ يزوج إذن هذه المرأة لأنه أب لتلك المعتقة. إذا كان يزوج الأصل من باب أولى أن يزوج هذه العتيقة لأن ابنته كانت معتقة. طبعا كل ذلك بإذن من؟ المعتقة. والترتيب هنا كالإرث أيضا في ترتيبه، فيقدم بعد عصبة المعتق معتق للعتيق ثم عصبته وهكذا. يقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. مثل مع أن النسب علاقة وطيدة، أب وجد، عم ابن عم وهكذا، كذلك الاعتاق هنالك له علاقة، يعني يسمى هذا صار مولى لهذه الأسرة. هذا المولى من يزوجه؟ نفس الترتيب الذي يكون في النسب يكون في جهة الاعتاق. على كل حال الآن لا يوجد نوع من هذا الإرث، ولأن المعتقة أخرجها من الرق إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها من العدم. يعني الأب عندما تزوج الرجل بامرأته وولدت هذه المرأة بنتا لها، كانت الولادة أن الأب كان سببا بخروج هذه البنت إلى الحياة من بطن هذه المرأة، فكان سببا في إيجادها، فهذا السبب الذي يليه طبعا بعقد شرعي، هذا دائما لا يسمى أب إلا بعقد شرعي. نعم. من الذي أوجد؟ جاء العتيق هذا الرجل المعتق قدم مالا فنقل هذه البنت من العبودية إلى الحرية، اشترى امرأة ثم قال لها أنت حرة لوجه الله تعالى، أخرجها من حيز إلى حيز. ما هو حيز الآن؟ حيز العبودية إلى حيز الحرية. هنالك أخرجها الأب من حيز العدم إلى حيز الوجود. لو لم يتزوجها ويطأ تلك المرأة لم تولد، وهنا لو لم يشتريها لم تتحرر، صاروا قريبين. هذا التشبيه ما بين المعتق وما بين الأب. فأشبه الأب في إخراجه لها من العدم إلى الوجود، ويزوج عتيقة المرأة إذا فقد ولي العتيقة من النسب كل من يزوج المعتقة ما دامت حية بالولادة عليها تبعا للولاية على المعتقة، فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء. لو كانت المعتقة امرأة والمرأة لا تلي، نقول من يزوج المعتقة؟ لو كان هل المعتقة تريد أن تتزوج، من يزوجها؟ أبوها. فإن لم يوجد جدها، فإن لم يوجد أخوها. هؤلاء يزوجون هذه المرأة التي اعتقت. نعم. بهذه الحالة نعم. ثم بقية الأولياء على ما في ترتيبهم برضا العتيقة. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن العلاقة في الإذن، كيف هنالك العلاقة ما بين البكر وما بين الثيب، هل السكوت يكفي أم لا بد من التصريح بالإذن، ومتى ينبغي أن نسأل ومتى ينبغي أن لا نسأل، وهل البكاء مانع أم ليس بمانع، وهل هذا البكاء بكاء فرح أو بكاء ضجر لا نريد هذا الزوج. كل ذلك سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.